بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. وفي القرآن الكريم في آيات الصيام قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني في نهاية هذا الشهر الكريم شهر الصيام يظن أن الإنسان اهتدى إلى الله، لذلك لا بد من أن يقول في صبيحة يوم العيد الله أكبر. فهذا الدرس حول كلمة الله أكبر. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يعرفه إلا الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المخلوق الأول الذي عرف الله. المعرفة الحقيقية لا يمكن أن تكون لبشر، لذلك الله أكبر مما عرفت. بأي مرتبة، بأي مقام، بأي درجة، مهما توسعت في معرفة الله، مهما تبحرت في معرفة الله، مهما تعمقت في معرفة الله، مهما تفوقت في معرفة الله، من أنت أمام سيد الأنبياء والمرسلين؟ هو كبشر لا يعرف الله المعرفة الكاملة، لذلك الله أكبر. أول معنى من معاني الله أكبر، الله أكبر مما عرفت. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغ سدرة المنتهى، والذي بلغ مقاماً ما وصله مخلوق، ومع ذلك لا يعرف الله المعرفة الكاملة. معرفته نسبية لأنه بشر، إذاً لا يعرف الله إلا الله. هذا هو المعنى الأول. لكن المعنى الثاني هو الذي يعنينا كثيراً. هناك ما يسمى بلسان المقال، وهناك ما يسمى بلسان الحال. لا بد من التوضيح. قد تزور طبيب وأنت لبق وذكي وعندك مرونة اجتماعية، تكتشف أنه دون المطلوب اختصاصه، لكن بعد أن ينتهي من معالجتك تصافحه وتثني عليه وتشد على يديه وتقدم له المبلغ الذي تراه مناسباً وتشكره، لكنك اكتشفت أن علمه لا يكفي لمعالجتك. هذا لسان مقالك الثناء عليه، لكن لسان حالك لا تشتري الوصفة، تبحث عن طبيب آخر. فلسان الحال التكذيب، لكن لسان المقال الشكر والثناء. الفكرة واضحة. الآن 1,500,000,000 مسلم، لا أشك أن واحداً منهم في أيام العيدين لا يقول الله أكبر، هذا لسان المقال ولا قيمة له إطلاقاً. أنت حينما تقدم للمسلمين طعاماً مغشوشاً يسبب لهم أمراضاً وبيلة من أجل هامش ربح كبير، أنت ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك 1,000 مرة، لأن هذا المبلغ الذي حصلته من بضاعة غذائية فاسدة لك أساليب في إدخالها، هذا المبلغ عندك أكبر من الله. أنا أقول كلام صريح، أنت حينما تقدم للمسلمين غذاء فاسد واحتلت على إدخاله وجعلته صالحاً للاستهلاك البشري وهو ليس بصالح، وحققت ربح كبير، أنت وصلاتك وصيامك وحجك وزكاتك، خسرتها كلها، أبطلت عباداتك كلها، لأن هذا المبلغ رأيته أكبر من الله ومن طاعته ومن رضوانه. لا أخصص حرفة من الحرف، كل الحرف التي يمتهنها الناس يمكن أن تكون محكاً لإيمانهم. أنت حينما توهم مريض بشيء من أجل أن يجري عندك تحليلات وفحوص على أجهزة غالية جداً وهو لا يحتاجها، ما قلت ولا مرة الله أكبر، ولو رددتها بلسانك ألف مرة. لسان المقال لا قيمة له إطلاقاً، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا الحال، فأنا مشكلتي ليس مع القال، نحن جميعاً غداً نقول الله أكبر. هذا الذي يطيع زوجته فيسمح لها أن تتبرج وأن تتزين في الطريق وأن تبرز كل مفاتنها ويتباهى بها ويرتدي ثوباً أبيضاً يوم العيد معه مسبحة ومتعطر وكل مظهره إسلامي، هذا ما قال الله أكبر ولا مرة، لأنه رأى إرضاء زوجته أكبر من الله. هذه الحقيقة، كلمة الله أكبر تنهد لها الجبال. هذا الذي رأى أن استقبال مندوب شركة هو وكيلها ودعوته إلى مطعم طلب مشروب من أجل مصلحته، من أجل بقاء الشركة معه، من أجل ربح فلكي كبير، قدم له المشروب، ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو رددها بلسانه ألف مرة. هذا الذي يطيع مخلوقاً ويعصي خالقاً، يرى أن هذا المخلوق أكبر من الله، لأن طاعته أغلى عنده من طاعة الله، يطيعه ويعصي الله. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا الكلام، كلمة الله أكبر، يجب أن تكون معك في كل دقيقة. أنت حينما تحلف على كتاب الله أن البضاعة لم تربح ورأس مالها أغلى من ثمن بيعها، والأمر ليس كذلك، وأقسمت بالله، أنت رأيت الربح الناتج عن هذا الكذب أكبر عندك من الله. لذلك إذا قلت مؤمن يعني إنسان فذ، إنسان منضبط أخلاقياً، منضبط عقيدياً، منضبط جمالياً، ما بيبيع دينه لا بمليار ولا بمئة مليار. المؤمن رقم صعب، لا يباع ولا يشترى ولا يساوم أبداً. لا ترهبه صياط الجلادين اللاذعة ولا تغريه سبائك الذهب اللامعة. إن لم يستوي عندك التبر والتراب لست مؤمناً. التبر والتراب، المئة مليار مثل الليرة، الحرام حرام، تركلها بقدمك. كنت أقول دائماً في معامل الإسمنت، في كل طبخة تصب مكعبات، هذا المكعب يوضع على جهاز بسيط جداً، يمسك المكعب من أعلاه وفي أسفله كفة ميزان توضع فيه أوزان، على أي وزن كسر هذا المكعب هذه مقاومة الإسمنت، كل طبخة لها مقاومة. وأنا أقول قد تترفع عن ألف ليرة، أعوذ بالله، لا آكل الحرام، لكن مليون أخي بلوا عامة، وأنا عندي أولاد، ليش على الألف كنت عنيف جداً؟ والذي قدم لك الألف أقمت عليه الدنيا، لكن المليون سكتت. لماذا سكتت؟ لماذا لان قلبك؟ لماذا بحثت عن تبريرات؟ لم تقل الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك ألف مرة. هذا الكلام الصريح، هذا الكلام المزعج، هذا الكلام الذي لا يحابي أحداً. المظهر الديني مظهر فقط، لما بتعامله تفاجأ، بتسافر معه تفاجأ، بتجاوره تفاجأ، بتزوجه تفاجأ. طيب أين صلاحك؟ أين دينك؟ بالنواحي المادية يتنكر لكل شيء. فلذلك أنت حينما تقول الله أكبر يجب أن تعلم أن هذه الكلمة خطيرة جداً. أنت حينما تفوتك عبادة من أجل عرض من الدنيا قليل ما قلت الله أكبر. مرة إنسان كان لا يصوم، في بعض السنوات أراد أن يصوم فصام. هو موظف في دائرة، فات لعند رئيسه قال له صايم؟ قال له لا، أعوذ بالله، في ماي صايم. قال هات له قهوة، شرب. خاف أن يتهم أنه صائم. رأى رضاء هذا الرئيس، رئيس الدائرة، أكبر عنده من إرضاء الله عز وجل. أيام بيكون إنسان بمكان ويقدم على الطاولة الخمر، يقول لك أنا معي قرحة. يعني أنت ما جرؤت أن تقول أنا لا أشرب الخمر لأني مسلم ولأن الدين يمنعني أن أشرب الخمر، ما قدرت تقولها. رأى أن هذا الذي على الطاولة أكبر من الله فكذب إرضاء له. أيها الإخوة، أنا أقول كلام ليس من فراغ. أنا حينما أرى مسلم في الصف الأول يرتاد المساجد، وحينما تتعرض مصالحه للخطر يصبح إنساناً آخر، أو حينما تأتيه إغراءات شديدة يتخلى عن كل مبادئه، مثل هذا المسلم لا وزن له عند الله إطلاقاً. ومثل هذا العدد الغفير، 1,500,000,000، لا وزن لهم عند الله ولا بقشة. لذلك الإنسان لما يرى ما يحل بالمسلمين قد لا يصدق. هم هان الله عليهم فهانوا على الله. والله حدثني أخ توفي رحمه الله، رجل من الدعاة إلى الله ومن أصل ألباني، فسافر إلى بلده وألقى خطبة بأضخم مسجد هناك، قال لي أمامي 20,000. ومن شدة تأثرهم بخطابه بكوا بكاء شديدا. قال لي العجيب، كل واحد بجيبته في بطحة عرق يشرب بالجامع قد ما تأثر بالخطبة. والله هذه القصة من فمه إلى أذني، ما في وسيط بيناتنا ومبالغ بها. قال لي أنا وأنا أخطب تسحب من الجيب قوارير الخمر، تأثر وخطبة حلوة كثير. لأنه مسلمون بهذا المستوى ما بيفرق بين الخمر وغير الخمر. في عندنا معاهد شرعية، طلاب أجوا من بلاد بعيدة في معهم أناني الخمر على المعهد الشرعي، عادي جداً. صفي الإسلام شكل، لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ولم يبق من القرآن إلا رسمه. هان أمر الله على الناس فهانوا على الله. كلمة الله أكبر تنهد لها الجبال، كلمة الله أكبر تنهد لها الجبال. تعمل وتكسب المال وبتتزوج وبتأسس عمل وبتأخذ دكتوراه وبتكون أستاذ كبير، لكن هناك إله سيحاسب. والله أيها الإخوة، لا شيء يدهش ويوقع بالحرج كأن ترى إنسان حسن السيرة بالتعامل اليومي ما في عنده دقة إطلاقاً. يعني كم بائع له ديون كبيرة جداً على الناس وماتت. في إنسان قرأ السيرة قراءة واعية، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي على أحد صحابته، صحابي جليل عاش مع النبي، خاض معه غزوات، قال أعليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبي، ما صلى عليه، إلى أن قال أحدهم علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. سأله في اليوم التالي أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الرابع أأديت الدين؟ قال نعم. قال الآن ابترد جلده. أنا ما بصدق أنه في تاجر بهالبلد أو بأي بلد إسلامي ماله مع الناس مئات الألوف بل ملايين، دينة ميتة راح. والذي أخذ هذا الدين يصلي بالجامع، وين النصوص؟ كيف سولت لك نفسك أن تأخذ هذا المال؟ يعني إنسان اشترى بضائع بكميات كبيرة وباعها وقبض ثمنها وزوج أول ولد والثاني وبيته سيارة كل واحد، وبدأ يماطل بهالديون. يعني مبالغ فلكية عليه، وهو من رواد المساجد، مال الناس. لما صار في شراء مركبات تيسرت، عدد من التجار كبير استورد بضاعة أو اشترى بضاعة وباعها وقبض ثمنها واشترى سيارة وبماطل سنتين ثلاثة أربعة، وين الدين؟ وين حرمة الدين؟ يغفر، دققوا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. لك شهيد، لك قدم حياته، هل هناك أغلى من الحياة؟ حياته التي قدمها في سبيل الله لا تشفع له عند الله إذا أكل المال الحرام. فتلاقي 700,000 دعوة كيدية بقصر العدل، 700,000 كله كيدي، اغتصاب شركات، اغتصاب بيوت، ديون ميتة، والجميع من رواد المساجد، والجميع أول صف كله جلابيات بيض، وأنا لابس جلابية بيضة كمان، مو أنا ما عم زم الجلابية، لكن كله يرتدي ثياب إسلامية وبيتعطر يوم الجمعة ومعه مسبحة تركواز بيسبح فيها الله عز وجل، وأبداً كل أموره دينية، وإنا فتحنا لك فتحاً مبينا، وصحت السيارة والديون التي عليك. صار في إسلام فولكلوري مظهر بمحله التجاري، أول شيء آية قرآنية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بسيارته مصحف دائما، حتى إذا كان خبرته بيطلع قرآن على الخلوي أو بيطلع نشيد مسلم من كل نواحي. طيب والديون اللي عليك، هل تناقض المريع بين هويتك وبين معاملتك هو الذي أوصل المسلمين إلى ما هم عليه الآن؟ هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. أما كل المظاهر الإسلامية صارخة، مظاهر إسلامية، فن إسلامي، بطاقة إسلامية، كل شيء إسلامي. أما الإسلام الحقيقي إسلام الورع، ركعتان من ورع خير من 1,000 ركعة من مخلط، الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. على مستوى النساء، إن جلس النساء مع بعضهن، الغيبة والنميمة وفلانة وعلانة وشكلها وبيتها وزوجها وأولادها، يشرح الإنسان تشريح كامل في غيبته. قالت له يا رسول الله إنها قصيرة، لك كلمة واحدة قالت، قال يا عائشة لقد قلت كلاما لو مزج بمياه البحر لأفسده. قصيرة. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أيها الإخوة، كلمة مؤمن مرتبة كبيرة، عفواً يعني من حياتنا المعاصرة، كلمة دكتور يعني معه وثيقة إتمام مرحلة قطعاً، معه شهادة إعدادية، معه شهادة ثانوية، معه ليسانس، معه دبلوم أول، دبلوم ثاني، وماجستير ودكتوراه، 33 سنة دراسة. مو دكتور، كلمة دال، إذا حط دال جنب اسمه دال، يعني معه كل الشهادات، إتمام مرحلة وإعدادي وثانوي وليسانس، دبلوم، دبلوم، ماجستير، دكتوراه، والمدة 33 سنة دارس، حتى يحط دال جنب اسمه. شو معنى مؤمن؟ يعني مستقيم، مؤمن صادق، مؤمن أمين، مؤمن عفيف، مؤمن رحيم، مؤمن منصف، مؤمن متواضع. كلمة مؤمن مرتبة أخلاقية، مرتبة أخلاقية. مؤمن مخادع ما في، مؤمن كاذب ما في، يطبع المؤمن على الخلال كلها، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فالذي يخون أو يكذب ليس مؤمناً قطعاً، ليس مؤمناً قطعاً. والله يا أخوان، في آية تنهد لها الجبال، الله عز وجل يقول وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. ماشي، يعني شريك يستأثر بالشركة لنفسه لأنه باسمه الشركة، والخبير ما دخله بالاسم، بعد ما أخذ خبرته وتمكن بدأ يضايقه بأسلوب ذكي جداً، ضايقه، أهمله، أخذ قرار من دون رأيه، حتى ضجر فانسحب واستأثر بالشركة. هذا الشريك بغى على شريكه. وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. زوج له زوجة ثرية، هددها بالطلاق إن لم تكتب له أحد البيوت، كتبت له أحد البيوت ثم طلقها. وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ماذا استنبط الإمام الشافعي من هذه الآية؟ قال إن الذي يبغي على خليطه ليس مؤمناً. صائم مصلي 18 حجة و33 عمرة، واغتصب شريكه وأكل مال ليس له، صائم مصلي من حجاج و33 عمرة واغتصب مال ليس له، ليس مؤمنا. هذا الدين، هذا النص. كلمة مؤمن مرتبة أخلاقية، كلمة مؤمن مرتبة جمالية، أذواقه خاصة، حاطة إشار يعني محجبة وقهوة ولعب طاولة والأغاني تصدح والطاولة الثانية فيها خمر، وجماعة محافظين، محافظ بالله، وزوجته محافظة. طيب هالمكان لكم، المكان هذا مكان، مكان مؤمنين، مكان عام في خمور تدار وأغاني تصدح ولعب النرد والشدة والطاولة، هذا مكان مؤمن. المؤمن مرتبته جمالية، له أذواق خاصة، لقاءاته خاصة، عنده انضباط، عنده منهج. المؤمن مرتبة علمية وأخلاقية وجمالية. لذلك أيها الإخوة، أختم هذا اللقاء الطيب بأن الذي يطيع مخلوقاً ويعصي خالقاً، يغش المسلمين، يطيع زوجته ويعصي ربه، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا،